قال عن ابي رزين مسعود بن مالك او ابي صالح الذكوان السمان كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث ابي معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه بمثله اي يرفع الحديث بمثله. وفائده قول يرفعه اشاره الى ان وهذه الروايه تنبي روايه ابي معاويه عن عمش عن ابي رزين وابي صالح التي احالها المصنف هنا على روايه عبد الله بن شكيك ساقها الامام ابو داود رحمه الله في السنن فقال حدثنا مصدق الى اخره. فهذا هو ومعنى قوله يرفعه ينميه يبلغ به هذه من صيغ الرفع حكما ولم تكن لفظا. ومعنى ذلك ان الراوي الذي روى عن الصحابي وهو التابعي او من دونه نسي الصيغه التي ادى له بها الصحابي هل هي قال رسول الله او عن رسول الله او حدثنا رسول الله او فعل رسول الله التبس فعنه تيقن انه اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشتبعت عليه الصيغه فلأجل ذلك اتى بصيغه تحتمل جميع الالفاظ التي تصلح لذلك يرفعه معناه ان الحديث مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه ما اذا تاكدنا انه متصل ولكن الصيغه لا تدر عدم معرفتنا بها سمعت قال حدثنا اخبرنا علي كلها ماشيه هذه من ناحيه والناحيه الثانيه يحتمل ان يكون ايضا للاختصار لما كان اللفظ الذي اداه به الصحابي اليه طويلا اراد ان يختصره فقال يرفعه بس يرفعه وما في قوله وفي حديثه لو ان احدكم هذا في هذا الحديث مع عباس رضي الله عنه يقول يرفعه عن كريمه مولى ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرفعه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنين الشيطان جنين الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره هذا يرفعه ما قال رسول الله ولا كذا هذا من باب الاختصار او لنسيانه او لسيان عندي خفايا او لعدم استحضاره بالصفه التي قالها ذلك الصحابي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.